بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من خاتمة غزوة أحد، واليوم نتمم بشيء يتصل به حتى يزدل الستار إزدالا تاما. هذه الغزوة التي ستأحدث عنها اليوم بحول الله ومنته كانت بعد غزوة أحد بيوم واحد. من المعلوم أن غزوة أحد كانت يوم السبت، يوم الأحد قامت هذه الغزوة. هذه الغزوة تدعى غزوة حمراء الأسد، وحمراء الأسد هذا موضع على بعد 8 أميال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه حمراء الأسد. كانت بعد غزوة أحد بيوم واحد. معلوم أن غزوة أحد كانت 16 ليلة من شهر شوال، واختلف بعض أهل السير وقالوا لا، كانت 18 ليلة من شهر شوال في السنة 3 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قامت هذه الغزوة لشيء ولعلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان هم أن يذهب إلى المدينة ليستأصل بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. غل يجري في قلبه آنذاك، هو بعد ذلك أسلم رضي الله عنه. أنا أحدثك وأسير مع أحداث السيرة كما هي، لم أقفز إلى ما أتى عليه بعد من إسلام وانشراح صدر للتوبة، وإنما ساعتها كان يغل على المسلمين غلا شديدا. وبعدما جرى ما جرى في غزوة أحد وحصل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكملة الكرام، ما استطاع أبو سفيان أن يهدأ، وإنما أراد أن يستمر في عنفوانه وفي مزيد من السفك والقتل والإحداث الذي يوصف به في جزيرة العرب بأنه فعل وفعل بمحمد وأصحابه. فما هدأ إلا أن يبدأ بالرجوع إلى المدينة مرة أخرى وأن يستأصل أصحاب الرسول. هذا هو سبب هذه الغزوة. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أصحابه وانتهضهم إلى ملاقاة المشركين مرة أخرى. يعني درس السيرة اليوم المعنى العميق فيه الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى العميق. وهذا الدرس في الحقيقة يطرق بشدة على الغفلة الذين يحيون هذه الحياة في غفلة، لا يريدون أن يعرفوا كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن يطالعوا شيئا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك حياتهم مهددة بالغفلة، لأن غذاء العقل غذاء القلب في الرجوع إلى هذا، في السماع عن النبي، في معرفة ما جرى لأصحاب الرسول. الحيلولة بين غذاء عقلك، بين عقلك وبين معرفة هذا، بين قلبك وبين معرفة هذا، مضرة كبيرة للغاية. أول من يجني ثمرتها أنت وأنا. فالبعد عن المعرفة، البعد عن العلم غفلة، نسأل الله أن ينجينا منها. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطوننا الليلة درسا كبيرا في الاستجابة لله والرسول. بالأمس كانت غزوة أحد ولم يخرج القوم منها بانتصار عظيم، وإنما حققوا انتصارا في أنهم حافظوا على رسول الله، ونعم الانتصار، لكن الهزيمة أو كانت الجراح شديدة للغاية. 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد فقدوا، ونزل برسول الله من الجراح ما قد أخبرتكم به، كانت شديدة للغاية. في اليوم التالي يأمرهم بالخروج فيخرجون. طيب، من يستطيع منا أن يملك هذه الاستجابة؟ لو أن أحدنا خرج لسفر ما وجاء في ذات الليلة أو في يوم تال له وطلب منه طلب في المدينة التي يسكنها بل في الشارع الذي يسكن فيه من أبيه أو أمه، لربما صرخ فيهما: أنا بالأمس كنت في سفر وكنت في مشقة، أنتم لا تقدرون، أنتم لا تفعلون، ويضج. لا، أنا لا أتكلم عن سلم، عن واقع سلمي، بالأمس كانوا في حرب ونزلت بهم الجراح، يعني الأمر ليس بالهي، يعني كل واحد منهم سيخرج إلى حمراء الأسد يحمل جراحه معه، أمر شديد. ولكن الرسول أمر، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، وليت أمتنا ترجع إلى هذا، فإن نجاة الأمم إنما يكون بهذا، ليت الأمة ترجع إلى الاستجابة. إنما المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما، هذا سيأتي في الأحداث، لكن هناك آية: إنما المؤمنون الذين استجيبوا لله والرسول، صحيح هذه آية، لكن هناك آية أخرى: إنما المؤمنون الذين إذا دعوا، جزاك الله خير، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا. أنا أريد هذا التفاعل، أحسنتم جزاكم الله خيرا. فهذه الاستجابة تثمر في القلب ثمرة عميقة جدا للإيمان، يدعى فيلبي، يؤمر فيستجيب، ينهى فيجتنب، هذا هو الواقع الذي به وصلوا بعدما انتقلوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة، وفتحوا بلدانا لم يسمع بها من قبل، أذربيجان وغير ذلك من البلاد والفتوحات العظيمة التي جرت في عهد عمر رضي الله عنه. فهذه الاستجابة هي التي أنضجت هؤلاء الصحب الكرام. فأنا أقول لك: بالأمس كانت غزوة واليوم يؤمر فيخرج. لماذا؟ لأن الذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي تشريع. الصحابة أيها النبلاء لم يكونوا يأخذون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه قول رجل بشري مثلهم، لا لا لا، إنما يأخذون القول على أنه وحي من الله عز وجل. لذلك كانت الاستجابة فورية. أما نحن فنجادل. كنت أقرأ منذ قليل وآلمني للغاية، لأنني مبتلى بهذا في بحثي ودراستي، لبعض الحداثيين وهم يتكلمون عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلام والله لا يقوله اليهود ولا النصارى، يعني يتفاعلون بالسب والطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ظني بما لا يستطيع اليهودي ولا النصراني أن يفعله، وهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون لهذه الأمة. لكن الحمد لله أن النبي ترك لنا خبرا عنهم، فقال: يوشك رجل متكئ على أريكته. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن زمان الناس هذا والأزمنة التي تأتي قرب الساعة، متكئ على أريكته، وهي جلسة المستريح الكسول الخامل الذي لا ينشط في طلب العلم، وإنما يأتيه الهوى فيتكلم به، تأتيه خاطرة السوء من شيطان إنس أو شيطان جن أو هوى النفس فيتكلم، من غير أن ينظر إلى قدسية النص الذي يتكلم فيه أو إلى حرمته وقداسته عند المسلمين. فتجد أنه لأدنى شيء يطعن في الحديث، لأدنى شيء يسب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: هذه همجية وعبث وألفاظ، أنزه مسجد ربنا جل وعلا أن أتكلم به. لا ينطق بها يهودي ولا نصراني، وإنما ينطق بها رجل مدفوع لإيذاء المسلمين في ثوابتهم. أسأل الله أن يخلصنا من شر هؤلاء الأشرار، وأن يحفظ علينا ديننا وثوابتنا. فأصحاب الرسول كانوا يتلقون الأوامر بامتثال وأدب، ثم يتفاعلون معها تطبيقا وعملا. انظر إلى هذه الرواية وهي ضعيفة، صححها القدامى أو بعض القدامى، لكن الراجح أنها ضعيفة في سياق هذه الأحداث. انظر إلى الدافع الذي دفع أبا سفيان لهذا الأمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، والروحاء موضع بينه وبين المدينة 36 ميلا، قالوا له لما رجع واستقبله القوم، وهذه أثر الصحبة السيئة التي تضر الإنسان، أبو سفيان رجع وقد أحدث ما أحدث في المسلمين، ولكن قومه لم يهدأوا. صاحب السوء لما رجع هكذا قالوا له: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم، يعني لا حققتم النصر بقتل محمد ولا أتيتم لنا بالسبايا ولا الكواعب أردفتم، حظوظ دنيا. والمرأة الكاعب هي الفتاة التي نهد ثديها، وهي صفة تدل على جمال المرأة وحيوية أنوثتها. فانظر إلى حظ الدنيا في قلوبهم: لا محمدا قتلتموه ولا أردفتم لنا الكواعب. هؤلاء يبحثون عن حق؟ لا، إنما هواهم إلى ظفر دنيوي لا أكثر. قال: ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فنشط أبو سفيان، الكلمة حركته. وبعض الناس يظنون أن الكلام لا يهيج، لا، أنت تستطيع بكلمة أن تفسد جملة من الناس بكلام من غير فعال. لذلك لماذا يحذر العلماء من صحبة السوء؟ لأن وسوسته تصل إلى قلبك، هو اقترب منك وأصبح صديقا لك وملازما لك، فأنت تأمن لكلامه وتأمن لفعاله، فكلما قر في أذنيك بشيء استجبت حتى ولو كانت فيه مضرتك وهلاكك. فانظر إلى هؤلاء، هيجوا أبا سفيان فخرج على إثر كلمتهم هذه، وندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لسه مخلصين الغزوة، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح بأصحابه، أمر بلالا أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. كل أمر، كل من خرج بالأمس معنا في غزوة أحد لا بد أن يخرج اليوم في حمراء الأسد. قلوب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت الذروة في الكمال. لماذا؟ لهذه الاستجابة التي أحدثكم عنها. بعض الناس لو وضع نفسه في هذا المقام، لذلك بعض الناس أنا أعتب عليهم حينما يقولون: آه لو كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليتني شهدت النبي وصحبه. أمنية جميلة، لكن هل ستستجيب كما استجاب الصحابة؟ هل ستملك قلبا لا يزيغ كما ملك الصحابة؟ وهذا مثال على ذلك. بالأمس كان في غزوة ونزلت بهم الجراح، وفي اليوم التالي في صبيحته يؤمر بأن يخرج للغزوة مرة أخرى. من منا يأمن أن يثبت قلبه في مثل هذا؟ من؟ بعض الناس لا يصلون الفجر، تقول لي غزوة؟ بعض الناس ينام عن صلاة الفجر، هذا يخرج لغزوة؟ هذا يؤدي فريضة ربه في أي طاعة من الطاعات؟ لا يمكن أبدا، لأنه كسول عن أداء ما افترضه الله. هل يقوم لقيام الليل؟ نعم، بعض الناس قليلون من يفعل ذلك، وهي شرف للمؤمن. لكن انظر إلى هذا الجيل العجيب، جيل تقرأ له: لو لم تكن هذه نصوص مصدقة ثابتة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، غفلتنا تحيلنا على عدم تصديقها، لأنه أمر خيال. أعمالهم بالنسبة لنا لأننا ضعاف خيال، وهي ليست بالخيال بل هي عين الحقيقة. لذلك وأنت تقرأ قول الله جل وعلا: رجال صدقوا، كررها، ما عاهدوا الله عليه. فهل صدقنا ما عاهدنا الله عليه؟ هل نحن بالله ربكم وأرضى بشهادتكم، هل نحن قمنا بالإسلام حق القيام؟ هل نحن ننتسب إلى الإسلام كرامة وعزة وعملا وتطبيقا كما ينبغي، أم أنه أسماء فقط؟ هذا أبو صهيب، أبو خالد، أبو حمزة، أبو عبد الرحمن، الأسماء الجليلة. طب أين حظ الإسلام منك؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ أنا لا أريدك أن تكون عالما ولا مؤلفا ولا مصنفا، ولكن أقل شيء، وهو ليس بالأقل ولا بالقليل، أن تتعلم دينك، أن تسمع عن هؤلاء. يعني لو لم تأخذ إلا هذه النية، أن تغذي قلبك وعقلك بالسماع عن هؤلاء الكملة الكرام النبلاء لكفاك. لكن انظر إلى الغفلة، الناس الناس هم الناس الذين كانوا يشكون من غلق المساجد، ها هي قد فتحت، ها هو درس من دروس العلم. أين الناس؟ عرفتم أننا أصحاب أصوات؟ إلا من رحم ربك. ولا أقصد بذلك هذا المسجد والمجيء لي خصيصا، لا والله، وإنما تستطيع أن ترى برهان ذلك في كل المساجد. يقام درس فتجد المسجد خلوا إلا من المستمرين على الحضور ومريد الانتفاع، لكن أين بقية الناس الذين كانوا يصرخون بغلق المساجد؟ المعلومة لربما يسهر صاحبها عليها ليال ويقلب فيها صفحات فرحا بأن يأتي إلى الناس يطرحها عليهم، وإذا الناس في غفلة، مشغول أنا أشد شغلا منك، مكبول بالدنيا أنا أشد تكبيلا منك، ولكن حريص عليك. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا رصد للواقع الذي نحياه، وهو ممد للقلب للغاية. أمر النبي بلالا أن ينادي في الناس وأن يأمرهم بالخروج إلى حمراء الأسد. جاء جابر رضي الله عنه، هذا موقف جليل للغاية، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل وتكلمنا عنه، جاء يستأذن رسول الله، قال: يا رسول الله، إن أبي كان قد خلفني على أخوات لي 7 أو قال 9. في غزوة من الغزوات حدثت هذه المحاورة بين جابر وأبيه، فأصر أبوه أن يمكث جابر ولده مع الأخوات البنات حتى إذا قتل الوالد يقوم هذا الولد على رعايتهن والقيام على أمرهن، وخرج الوالد فمات، فأصبح جابر مكبلا بأخواته. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، فقال: يا رسول الله، إن أبي كان قد خلفني على أخوات لي 7 أو 9. وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن تترك النسوة لا رجل فيهن. هذه وصية أبي، لا يصح أن تترك النساء لا عائل لهن، فابق فيهن وقم على رعايتهن. ثم قال له الوالد: ولست، وهذه والله من الجلال بمكان، بعدما وصاه هذه الوصية يقول له: ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله على نفسي، رغم أنه ولده. قال: لا لا لا، أنت الذي ستبقى وأنا الذي سأخرج. إلى أي شيء ستخرج؟ أنت ستخرج إلى قتل محقق. قال: وما كنت لأوثر أحدا للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لا أوثرك حتى ولو كنت ولدي. أي تسابق، أي تسارع، سابقوا إلى مغفرة، سارعوا. هؤلاء الذين كانوا يستمعون القول فيتبعون أحسن. ولست بالذي أوثرك، فتخلف على أخواتك، هذا أمر. قال: يا رسول الله، فتخلفت عليهن وقمت بالقدر المستطاع من رعايتهن، ولا أحب أن تتوجه وجها إلا كنت معك. هذا الأمر كبلني، وأنت ستخرج وأنا لا أريدك أن تخرج وحدك، أريد أن أكون معك حتى ولو كان في ذلك هلاكي. هل تراءت لكم القلوب أيها النبلاء ونحن نتكلم عن هؤلاء؟ لن يتكرر هذا الجيل الذي أحكيه لك، لن يتكرر. قال: فأذن لي أخرج معك في حمراء الأسد. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي أمر بلالا أن ينادي أنه لن يخرج أحد إلى حمراء الأسد إلا الذي شهد غزوة أحد، فلم يكن امرؤ قد استثني من هذا إلا جابر فقط. حتى إن عبد الله ابن أبي ابن سلول استأذن رسول الله فلم يأذن له. والعجب من عبد الله ابن أبي ابن سلول هذا أن أباه رأس المنافقين، وهو من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج الحي من الميت. نعم، إذا اعتبرنا أن الكفر موت وأن الإيمان حياة فيخرج الحي من الميت. سبحان الله، أبو رأس المنافقين وأشد الناس عداوة لرسول الله، وابنه من أتقى الأتقياء ومن أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، عزم النبي صلى الله عليه وسلم وقام بحمل اللواء الصحابي الجليل الذي له في مكانة المسلمين محبة عامرة غنية، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الذي حمل لواء المسلمين في غزوة حمراء الأسد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح، والصحابة كذلك، بهم من الجراح ما بهم، وسيأتي تعبير القرآن الدقيق الذي يكشف لك هذه المعاناة. قد كسرت رباعيته، مشجوج في وجهه، متوهن أي من الوهن وهو الضعف، وخرج معه جميع من حضر القتال بأحد، لم يتخلف أحد، استجابة، لم يتخلف أحد، أمر النبي فامتثلوا. أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل في هذا السياق أنزل قوله، وإذا أردت أن يتراءى لك القوم وهم في هذه الحالة فانظر إلى قول الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هل تذوقت الآية من قبل كما تتذوقها الآن؟ الآيات نحن في غفلة عنها، لماذا؟ لأنك لا تضع الآية في سياقها، فإذا ما تمت معرفة أسباب النزول والسياق الذي دارت فيه الآية تذوقتها تذوقا مختلفا عن ذي قبل. الذين استجابوا، من هؤلاء؟ إنه ثناء ومدح ووصف بالكمال للكملة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ربنا جل وعلا يشهد أنهم أصابهم القرح، وهي الجراح الشديدة، ويقال إنسان جريح أي مجروح، أي فيه من الجراح والإصابات ما فيه، مكلوم. من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فقالت عائشة رضي الله عنها لعروة ابن أختها: يا ابن أختي، كان أبوك من هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول، وكان أبي منهم. من أبوها؟ الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك وهم يتكلمون في هذه الآيات أمر في غاية الجلال والعظمة. الآية تنزل فيعرف أنها نزلت في فلان وفي فلان وفي فلان، فيكون وقعها في التأثير شديد للغاية. تخيل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدث عن آية أبوها ممن نزلت فيه، فتذوق الآية لها طعم ومذاق خاص. عروة ابن الزبير نزلت في أبيه، فيتذوق الآية تذوقا مختلفا. فقالت: كان أبي من هؤلاء، رضي الله عن أبيها ورضي الله عنها. مضى النبي صلى الله عليه وسلم ودليله في السير ثابت بن الضحاك الخزرجي. ما هو دليل السير؟ الخريط بالطريق. الخريط بالطريق يعني الماهر بالطريق، عالم بالطرق. حتى عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد، نزل بهذا الموضع الذي ذكرته لحضراتكم، وأقام المسلمون فيه 3 ليال، وكانوا يوقدون في كل ليلة من الليالي النار، فكانت ترى من بعيد. في كل ليلة يوقدون النار، والنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو على هذه الحال لقي رجلا اسمه معبد أو معبد الخزاعي. كانت خزاعة مسلمهم ومشركهم هواها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والهوى فيه ميل، يعني ميلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يخفون عن رسول الله شيئا. وهذا والله من العجب العجاب، معبد الخزاعي كان مشركا ولكنه خزاعي، وخزاعة مسلمهم ومشركهم كانوا يحبون الرسول، هواهم مع الرسول. يعني من المفترض أنت تقول الآن: كيف المشرك يكون سندا للمسلمين؟ لأنه خزاعي، والخزاعي نسبة إلى خزاعة كانت هواها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقي النبي هذا الرجل المشرك معبد الخزاعي، طيب، فقال: يا محمد، يكلمه: أما والله لقد عز علينا ما أصاب أصحابك، أي في غزوة أحد، وهو مشرك، يعني هو مشرك، يقول له: لقد عز علينا الذي نزل بأصحابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم، تمنينا أن يكون لك الظفر أو أن تخرج سالما دون أن يحدث بك ما حدث. ثم خرج معبد هذا حتى لقي من؟ لقي أبا سفيان رأس جيش المشركين ومن معه بالروحاء، فصنع هذه الحيلة الجميلة لأن هواه كان مع رسول الله، وقد أجمعوا الرجعة إلى الرسول. لقي أبا سفيان وهو يهم بالرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك قال له: معبد، ماذا تفعل؟ فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط. سبحان الله، خوفهم، رغم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا للغاية، ولكن أراد أن يصنع شيئا يعبر به عن هواه الذي يميل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا سفيان، أين تخرج؟ قال: أريد محمدا، أطلب محمدا. قال: هو يريدك، وقد خرج في جمع لم أرى مثله قط، جمع كبير، يتحرقون عليكم تحرقا، يعني يلتهبون، سيأكلونكم، يمضغونكم مضغا. قد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه في غزوة أحد، وفيهم من الحنق الغيظ ما لم أرى مثله قط. فقال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟ اشتد رعب أبي سفيان من هذه الكلمات. قال: والله لا أرى لك إلا أن ترتحل، ارجع، محمد ومن معه سيأكلونك أكلا. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم، لكني أنهاهم عن ذلك. نهى جيشه عن المضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة النبيلة التي فعلها من؟ مشرك، معبد الخزاعي، مع أنه مشرك لكنه سبحان الله يميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك انصرف أبو سفيان، ورجع أبو سفيان بجيشه إلى مكة، خاف ومن معه، ولم يرجع هكذا رويدا رويدا، وإنما أسرعوا في الخطى. وكأن هذه الكلمات التي قر بها معبد في أذن أبي سفيان فعلت فعلها وسلكت مسلكها إلى قلب أبي سفيان، فأسرع في الخطى إلى مكة. وعند انصرافهم مر ركب من عبد القيس فقال لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. أبو سفيان يقول لهذه الطائفة من عبد القيس: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. لماذا؟ قالوا: نريد الميرة، الطعام. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة؟ وأنا مش أطلع منها كده بقى، حتى لو يرسلوا رسالة إلى محمد. قالوا: نعم، ولكن جعل لهم مقابلا حتى يستوثق من أنهم سيبلغون هذه الرسالة. قال: وأحمل لكم إبلا غدا زبيبا، سأخرج لكم مجموعة من الإبل عليها حمل زبيب، وهو العنب المجفف، بعكاظ. تعرفون عكاظ؟ سوق في الجاهلية كانت تقام فيه محافل كثيرة من بيع وشراء، وبعد ذلك استغل استغلالا كبيرا للغاية في المجالس الأدبية، وكانت توضع الخيمة لكبير الشعراء ليحكم بين أهل الشعر. قال: سأعطيكم إبلا وأمدها بالزبيب، لكن بلغوا محمدا عني هذه الرسالة. قالوا: نعم. قال: إذا لقيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتكم، بلغوه هذه الرسالة، وأن أبا سفيان ومن معه لن يهدأ حتى يستأصل بقيتك أنت ومن معك. كلمات، لكنها لا تخيف رسول الله، بخلاف الكلمات التي قالها معبد فأخافت أبا سفيان. يعني أنت تهددنا بهذه الكلمات؟ انظر إلى وقع الكلمات المخيفة على قلب أبي سفيان، وإلى وقع هذه الكلمات التهديدية على قلب نبينا وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فهدده بهذه الكلمات وقال لهم: أخبروه بذلك. فركب القوم وارتحلوا حتى نزلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه برسالة أبي سفيان إليه. بماذا رد النبي؟ قال: من يعرف رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وله جائزة إن شاء الله، وهي في الآية، للعلم هي في الآية، أحداث غزوة أحد كلها في سورة آل عمران، لمن أراد أن يتبحر في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بشيء حينما أخبره ذلك، ماذا قال له؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة أيها النبلاء لها سياقات واستعمالات شديدة كبيرة نغفل عنها. إذا نزلت بك محنة فقل حسبي الله ونعم الوكيل، إذا أخافك امرؤ فقل حسبي الله ونعم الوكيل، إذا نزلت بك ضائقة مالية أو فقدت حبيبا أو فعلت أو فعل بك قل حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الرسالة قابلها النبي بهذا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا الله؟ أي أن الله كافينا من شر هؤلاء الأشرار، يكفينا ويعصمنا، وكفاية الله لك على قدر عبوديتك له. أعيد، كفاية الله لك على قدر عبوديتك له. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، فعلى قدر العبودية تكون الكفاية. فإذا نزلت بك محنة أو نزلت بي محنة فرأيت أن الله عز وجل وكلك إلى نفسك فاعلم أن عبوديتك قليلة، فإذا ما حصنك ومنعك فاعلم أنك قد بلغت أليس الله بكاف عبد. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهنا ستتذوق الآيات. نقول الآيات لتتذوقوها. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين استجابوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المفترض أن هذه الكلمات تخيفك، تجعلك تنزجر، تجعلك تلتهب خوفا وذعرا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، سبحان الله، فزادهم إيمانا على ضد ما أراد المفزع وعلى ضد ما أراد المخوف، بل ازداد إيمانا ويقينا لعلمه أن الله كاف عبده. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى المنح التي تأتي في أعطاف المحن، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يقين، الذي يكون على يقين بقدر هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل ويكون على قدرها علما وعملا تأتيه هذه الفضائل، ينقلب بفضل من الله، ينقلب بنعمة من الله. ما من محنة وإن جلت لا أظن أنها ستصل إلى ما وصل إليه الرسول وأصحابه. حتى إن القرآن الكريم أعطانا تعبيرا شديدا عن بعض ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. زلزلة أمر نحن لا نتحمله أيها الكرام. فمهما كانت نكبتك ومهما كانت مصيبتك فاركن إلى قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. 60 آية من سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 3 أيام، ثم عاد إلى المدينة وقد استرد المسلمون هيبتهم، لأنهم كانوا مغلوبين بالأمس. فلما مكثوا في حمراء الأسد وبلغ ذلك المشركين عادت هيبة المسلمين مرة أخرى، وتعلموا من هذا الدرس الشديد أشد التعليم. وهنا حدث موقف أحب أن أحيلكم عليه وأختم بموقف بعده. هذه الاستجابة أيها النبلاء لا تراها إلا في أصحاب الرسول بقوة وبكمال. هذا لا يعني أننا لا نستجيب، نستجيب لكن ليس بقدر هذا الكمال. وأعطيك مثالا على حيوية الاستجابة عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث لفظه المختصر في صحيح مسلم، ولفظه الطويل عند الإمام أحمد وابن عبد البر وغيرهما، من حديث أبي برزة الأسلمي. كان هناك صحابي جليل اسمه جليبيب. كان جليبيب هذا أيها النبلاء دميم الخلق، يعني ليس بالجميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، يعني يحب أن يداعبه وأن يمازحه وما شابه ذلك. فقال له يا جليبيب ألا تتزوج؟ فقال يا رسول الله ومن يزوجني؟ لا مال ولا عائلة ولا جمال، ما فيش، ليس هناك ما يدعو إلى تزويجي، ليست لي قبيلة قوية أنتسب إليها أو مال أملك أو حتى وجه يحبب إلى الزوجة. فقال يا رسول الله ومن يزوجه؟ قال أنا أزوجك. قال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. الله، كلمة عالية. كاسدا يعني التجارة الخاسرة، لن تربح من ورائي شيئا. إذا تجدني كاسدا. في رواية عند أبي يعلى في المسند، وهذا نأخذه بيقين ونأخذه بروية لأنه أسلوب تربوي في غفلة عنه، نحن في غفلة عنه. قال إذا يا رسول الله تجدني كاسدا، فقال له النبي ولكنك عند الله لست بكاسد. هذا ظنك، لكنك عند الله لست بكاسد. لماذا هذا أسلوب تربوي ناضج؟ لأن بعض الأبناء وبعض الطلاب يرى في نفسه الفشل مع أنه متفوق ناضج، لكن دائما ما يرى في نفسه الفشل. حاول أن تعالجه بهذا الأسلوب التربوي، لا لا لا لا، أنت متفوق، أنت متميز، حتى ولو كانت نسبة ذكائه قليلة. انظر إلى رفع الروح المعنوية. قال ولكنك عند الله لست بكاسد. نرجع إلى نص الحديث. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من عادة الأنصار إذا كانت لهم أيم، والمرأة الأيم هي التي لا زوج لها، إذا كانت لهم أيم لم يزوجوها حتى يرجعوا إلى رسول الله يستشيرونه في الأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من هؤلاء الأنصار فقال له زوجني ابنتك. ففرح، هو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، فقال ففرح. قال ولكني، قال نعمى عين، نعمة وكرامة ونعمى عين برسول الله، وهل هناك بيت يستطيع أن يصل إلى هذه الكرامة وأن يشرف وأن ينفذ ببصره وبصيرته إلى هذه الكرامة دون أن يسارع إليه أن يناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعمة وكرامة ونعمة عين. قال لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. قال أشاور أمها. المرأة تغير تماما، المرأة لها سلطة قديمة للغاية، نسأل الله السلامة. أشاور أمها، سلطان مسيطر جامد. قال أشاور أمها، منذ قليل كان يقول نعمة نعمة عين كرامة، طيب هذه لجليبيب، لا نشاور الحكومة. قال أشاور أمها، فرجع إلى أمها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك. قالت نعمة وكرامة ونعمة عين برسول الله. قال إنه ليس يريدها لنفسه. قالت فلمن؟ قالت لجليبيب. في رواية أنها ضربت على صدرها، جليبيب كلهم يعرفون جليبيب. قالت أجليبيب إنيه أو أجليبيب نيه. كلمة إني هذه ابن الأثير لما شاء تكلم عنها قال هذه كلمة تستعملها العرب لاستبعاد الشيء، يقول الرجل للرجل جاء زيد فيستبعد هذا ويقول أزيدني، كأنه يستبعد أن يكون قد أتى. فلما قال له جليب، قال لها جليبيب، قالت أجليبيب أجليبيبني، أمر مستبعد. يعني هل خلت الأنصار ودور الأنصار من كل الرجال ولم يبق لنا إلا جليبيب؟ فرحل الرجل يريد أن يحمل هذه الرسالة إلى رسول الله. من الذي، من التي سمعت؟ البنت، وكانت وراء الستر. فخرجت مسرعة وقالت لأبيها وأمها ماذا تفعلون؟ أتردون على رسول الله أمره؟ معناها هي التي تتزوج وهي تعرف جليبيبا جيدا، أتردون على رسول الله أمره؟ أنت أيتها الفتاة النبيلة، أنت التي ستتزوجين، الأم إنما تتكلم بمحض العاطفة، وكذلك الوالد، لا مال لا قبيلة لا جمال. هل الفتاة في منزلة أخرى؟ الاستجابة، إنما سقط هذا لتعلم قدر الاستجابة حتى ولو كانت فيه مخالفة نفسك. من منا يستطيع أن يقوم بهذا؟ شديد. لو أن إنسانا جاء إلى ابنتك يخطبها وأنت رأيت فيه دمامة خلقة لن تستطيع، النفس البشرية لا تستطيع، ستحاول أن تدفعه قدر الإمكان. قالت أتردون على رسول الله أمره؟ زوجوني ووالله لا يخيب ظني، أو والله لن يضيعني الله. تزوجها جليبيب. في ليلة الزفاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالخروج لغزوة، فخرج جليبيب وتركها. الاختيار الصحيح هذا لن يؤثر شهوة على أمر رسول الله، يستجيب حتى ولو كان في أفضل لذة يريد أن يحصلها. سمع المنادي فتركها وخرج، قتل، انتهت الغزوة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس والصحابة، هل تفقدون أحدا؟ فلان قال نعم أفقد كذا، وأنا قلت أفقد كذا، وهذا قال أفقد كذا. قال النبي ولكني أفقد جليبيب. محبة ومعزة خاصة لجليبيب في قلب رسول الله. قال ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فمضى القوم يطلبون جليبيبا فوجدوه بجوار سبعة قتلهم وقتلوه. قوة، يعني قتل سبعة. فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه بنفسه. يا لها من كرامة. أنت إذا مات الواحد فينا وصاك قريب له، إذا مت فابعث إلى هذا يأتي ليحضر غسلي أو يحضر الصلاة على إيه؟ استبشارا بمجيئه، أو لأنه عالم، أو ما بالك الذي يقوم على دفنه رسول الله، يعني أمر في غاية الكرامة. فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا اللهم صب عليها الخير صبا. هذه المرأة التي آثرت أمر رسول الله على لذة نفسها. قال الراوي فما رأينا في الأنصار بيتا أنفق من هذا البيت، أغنى بيت. هذه المرأة التي قدمت الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على لذة نفسها، فأصبحت وأصبح بيتها أغنى بيت في الأنصار كلها. لماذا؟ الاستجابة. فانظر إلى كفاية الله. هذا الجيل في الحقيقة حينما أتكلم عنه أشعر أنني في جنة، وبمجرد ما أنتهي من الحديث أنزل إلى الأرض، وها أنا قد نزلت إلى الأرض وانتهى الدرس. صحيح، سبحان الله. وجاء في الحديث النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت نزلت الفتن، والصحابة أمنة لأمتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، والصحابة أمنة لأمتي، فإذا ذهب الصحابة أتى أمتي ما توعد. وقد أتى علينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، غياب العالم مضرة بنا، غياب العلم والمعرفة مضرة بنا. احرصوا على العلم بارك الله فيكم، وارتبطوا بملازمة هؤلاء الصحب الكرام سماعا ومعرفة. وأحيلكم على كتاب في غاية الأهمية، ترطب به وتسلي به قلبك كلما نزلت نكبة أو شعرت بغفلة، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا، والحمد لله رب العالمين.